السلام عليكم، حلة جديدة بمناسبة الـ400 ألف. ما علينا. ستيف هارفي يقول: إذا كنت دايم تتصور نفسك ثري، فمعناته أن الله سبحانه وتعالى يبغاك تكون ثري، فأودع في عقلك هذه الفكرة. وكون أنك لم تصبح ثريا إلى حد الآن، فمعناته أنك ما طلبت رب العالمين أنه يحقق لك هذه الفكرة. فلذلك عشان تتحقق هذه الفكرة ما دامها موجودة، اطلب رب العالمين أنه يحققها لك. ولكن انتبه، الطلب ليس بالكلام فقط، بل بفعل الأسباب. وفي هذا الفيديو راح ناخذ بعض الأسباب اللي ممكن تفعلها عشان تحقق هذه الأمنية العظيمة. الجزء الثاني من شرح كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف هارف إيكر في هذا الفيديو. يحتاج أقول لك ولا ما يحتاج أقول لك؟ كوب قهوة، كوب قهوة عليه الكلام أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. الفيديو هذا يا صديقي المتابع ويا عسل، مثل ما قلت لك، هو برعاية تطبيق ستوريتل، من أفضل التطبيقات والمنصات إن لم يكن أفضلها. تطبيق ستوريتل عبارة عن مكتبة صوتية ضخمة تضم كثير من الكتب المنوعة وكثير من الروايات بمختلف المجالات باللغتين العربية والإنجليزية، وجودة المحتوى في التطبيق عالية جدا، وراح يخدم كثير من الأشخاص خصوصا المهتمين بالمحتوى الصوتي واللي يستمعون عادة للمحتوى الصوتي في النادي وفي تأدية المهام المنزلية في البيت وفي الطريق للعمل والسفر وفي ساعات الانتظار وفي كثير من الأماكن اللي نستخدم فيها المحتوى الصوتي. التطبيق كذلك فيه أدوات وميزات جميلة جدا، في خاصية وضع علامة توقف، والجميل أنك تقدر تحط أكثر من علامة توقف، وعند كل علامة توقف تقدر تكتب ملاحظات. والله أنا استفدت من الجزء الأول كذا، استفدت من الجزئية هذه كذا، وانت ماشي. كذلك تقدر تسرع المحتوى بالسرعة اللي انت تناسبك. الناس اللي دائما يسرعون المقاطع عارفين الكلام هذا، ما في سرعات ثابتة 1, 1.5, 2، لا، تقدر تحط السرعة المناسبة اللي انت تبغاها، وهذه ميزة جميلة جدا. كذلك في خدمة التوقف التلقائي، كذلك تقدر تحدد الوقت بالضبط اللي يوقف فيه المقطع تلقائيا. وايضا تقدر يا صديقي المتابع انك تحمل المحتوى الصوتي وتستمع له بدون انترنت، وهذه ميزة جميلة جدا. تقدر تحمل كم كتاب وتستمع له متى شئت دون الحاجة للانترنت. وفيه اشهر الكتب اللي حنا شرحناها في القناة، مثل كتاب الاب الغني والاب الفقير، قوة عقلك الباطن، قوة الان، كيف تؤثر على اخرين وتكتسب الاصدقاء، العادات السبع للناس الاكثر فعالية، وأيضا موجود كتاب أسرار عقل المليونير وكتاب قوة العادات. تقدر تحمل التطبيق وتشيك عليه، وإذا أعجبك تشترك فيه، وأنا متأكد أنه راح يعجبك وراح تشترك. حطيت لك رابط التطبيق في الوصف، حمل التطبيق وحتدعي لي. أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك ملخصة ولا أراجعة، أشرحه شرح كامل. فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. أولا شكرا يا عسل من أعماق القلب على دعمك وثقتك ووقتك اللي تعطيني إياه في كل حلقة، أنا ممتن جدا، ولولا الله ثم دعمك ما كان وصلت لثقة 400 ألف صديق وصديقة، شرفتوني يا أعزاء. هذا أولا. ثانيا خلني أدخل في الكتاب وبلاش أضيع وقتك. هارف إيكر يقول: أنا راح أعطيك حوالي 13 أتوقع مبدأ، تعتبر هذه المبادئ من أسرار عقل المليونير. هذه المبادئ موجودة في عقل المليونير، يحتاج منك أنك تأخذ هذه المبادئ وتحطها في عقلك، لأنها راح تنعكس على واقعك وتبدأ تطبقها فعلا، وبإذن الله أنها راح تساعدك للوصول للثراء. أنا إلى حد الآن قرأت 4 مبادئ، وصدقني جميعها قوية وفعلا مؤثرة. في هذا الفيديو راح نأخذ المبدأ الأول، والمبدأ الأول يقول: الأثرياء دائما يقولون ومؤمنين أنهم قادرين على خلق الفرص بأنفسهم. دائما الثري يقول: أنا قادر على أني أصنع الفرصة بنفسي حتى لو ما توفرت لي. أقدر أنجح وأجيب فلوس من لا شيء. صدقني هذا السر الحالة، إذا كان فعلا يقدر يطبقه على أرض الواقع كفيل بأنه يخليك مليونير من دون أي مبالغة. أنت علمني، وش رأيك لو كان عندك مهارة أنك تقدر تنتج فلوس من لا شيء؟ بالله كيف؟ حتكون ثري ولا لا؟ يا رجل هذه أحسن من مصباح علاء الدين. ولكن على العكس، الفقراء أو العقول الفقيرة تعتقد أن الثراء عبارة عن فرص تتاح مع الزمن وممكن ما تتاح لك، أو يؤمنون أن الثراء حظ أو ما يحصل إلا بالواسطات والنفوذ. ولو أن الكلام فيه جزء من الصحة، ولكن المبدأ خطأ، وهذا أول سر من أسرار عقل المليونير. شوف يا صديقي العسل، والله العظيم أن هذه المبادئ مهمة، وأتمنى أنك تسجلها في دفتر. بالمناسبة أنا عندي نوت قاعد أسجل فيه كل درس تعلمته ممكن يوصلني للثراء، من كتاب الأب الغني والأب الفقير وفكر وزد الثراء وأسرار عقل المليونير. وأي معلومة تمر علي عن الثراء أسجلها في هذاك الدفتر. وصدقني اكتشفت أن الثراء مو هين أبداً أبداً أبداً، لدرجة أني فكرت أني أكتبها كلها في كتاب، وكل مبدأ أكتبه في الكتاب أشرحه بالتفصيل وأذكر بعض الأمثلة والقصص من الواقع وألف هذا الكتاب وأنشره. والله أني فكرت، ولكني خجلان إلى حد الآن، أرى نفسي تلميذ لست قادراً على إنتاج المعرفة. المهم يقول هارف إيكر، الأثرياء دائماً يأخذون حس المسؤولية. يقول لك أنا المسؤول عن حياتي، والحياة عبارة عن خيارات أتاح الله سبحانه وتعالى لي. أنا بنفسي اللي قادر على أني أتحمل المسؤولية وأشوف أن ظروفي المادية ودخلي المادي هو بسبب أفعالي أنا وأفكاري. هي حاجتين مثل ما تكلمنا في الجزء الأول، أفكار وسلوكيات معتادة. فيقول لك هذا الثري، يقول أنا المسؤول، فأنا المسؤول عن تغيير أفكاري، وأنا المسؤول عن تغيير سلوكياتي وعاداتي. لكن العقول الفقيرة العكس تماما، يقول لك دائما يلعبون دور الضحية ويحسسك أن وضعه المادي حاصل ليس بسببه هو، بل بسبب الحكومة والتجار والأسعار والضرائب والمدير والشركة الظالمة والراتب الضعيف والعائلة وثقلها وشريك حياته وغيره. وأحيانا يقول يصلون إلى مرحلة أن يقول ألوم أبوي وأمي أنهم هم ما حسنوا وضعهم المادي، فبالتالي أنا ما قدرت أعيش حياة كريمة، وفي النهاية عشت الحياة اللي أنا قاعد أعيشها اليوم، دخل ضعيف ومسؤوليات كبيرة. يعيش دور الضحية يا صديقي المتابع. وقال لك في علامات تبين أن عقلك يلعب دور الضحية ولا لا. وقبل أعلمك وش العلامات، خلني أقول لك تجربتي الشخصية مع هذا المفهوم. من أول ما توظفت لين بداية سنة 2019 وأنا أعاني من التزامات عالية وراتب جدا ضعيف، وطبعا كنت أعمل من أجل المال كثير، فكنت أشتغل في الدوام وبعد الدوام أشتغل كم ساعة في أوبر، وممكن في أحد منكم قد صادفني، وبعد كذا أرجع البيت، واستمر هذا الوضع لمدة سنوات. حتى في الويكندات كنت ما أطلع أتمشى، أشتغل في أوبر على أساس أحاول أغطي التزاماتي. كنت ألوم الراتب وألوم الشركة، وحتى أني بعض الأحيان أتحمس وأدعي على الشخص اللي وظفني وأقول ليش وظفني بالراتب هذا مع أنهم يقدرون يعطون رواتب أكثر، ولكن أرجع وتراجع وأقول لا الرجال ما له ذنب، هو أعطاني عرض وأنا اللي وافقت عليه. المهم ما عليك من التفاصيل هذه، بداية 2019 أدركت أني أنا المسؤول ولست الضحية، وأني قادر على تحسين وضعي المادي، وبديت فعلا من سنة 2019، واستمر وضع التحسين لمدة سنتين كاملة. نظرية المزرعة، تغيير ما يصير في يوم وليلة، واليوم تحسن دخلي كثير لدرجة أني أطلع 3 أضعاف راتبي من اليوتيوب. الكلام هذا مو في الروايات والكتب، الكلام هذا واقع حقيقي أنا أعيشه. بس بمجرد ما تحمل عقلية المسؤول وأنك فعلا تؤمن أنك قادر على تغيير وضعك بفعل الأسباب الصحيحة، راح تبدأ تبحث عنها وراح تبدأ تطلع لك، وتبدأ تدرس كيف تطبقها صح وتفعلها بالضبط، وبإذن الله وتوفيقه راح تقدر تحقق اللي أنت تبغاه، أيا كان دخل، وظيفة، قناة، متجر، اللي هو. يقول لك هارف إيكر في 3 علامات. العلامة الأولى، العقل اللي دائم يحمل دور الضحية يلقي باللوم على كل شيء حوله وكل شخص حوله، يلوم الظروف والتجار والراتب والشركة والدخل الضعيف والحكومة والضرائب وغيره. وقد يتبادر إلى ذهنك أنه والله فعلا يا ناصر معليش، بس الأسعار التجار رفعوها، هل هذا لي أنا ذنب فيه؟ لا، فعلا يا صديقي المتابع أتفق معك، أنت مالك ذنب في كون أن السلعة ارتفع سعر، ولكن لك ذنب في كون حالك متوقف على هذا الدخل وما حاولت ابدا انك تطور فيه. واسمع، لما اقول لك تطور ما اتكلم عن وظيفه فقط، لان في ناس يقول ما جتني ترقيه، ما جتني علاوه، ما جتني زياده، انت تنتظرها تجيك؟ يعني تتوقع الشركات ولا الجهات اللي انت قاعد تشتغل فيها بتقول اوه والله يا فلان راح نعطيك راتب لان نشوف انك صراحه من جواك حاب ان دخلك يزيد؟ لا، ما راح يقولون لك كذا، لازم انت اللي تسعى في تغيير دخلك. والفرص كثير كثير، بس انت ما تشوفها، طبيعي ما راح تشوفها ما دامك دائما ما تنظر الا أن الراتب هو مصدر الدخل الوحيد وهو اللي لازم يزيد. لا، في غير الراتب أشياء كثيرة، في يوتيوب وسناب شات وإنستغرام، اليوم في عصر السوشيال ميديا، في دورات عن بعد، في عمل فريلانس وغيره، أشياء وفرص كثير تقدر تزيد منها من دخلك. يعني أذكر واحد من شباب الدوام كان قبل يهوب سنوات كثيرة في الدوام، فسألته قلت له فلان أنت موظف من السنة الفلانية وخبرتك في الشركة لها كم سنة، في ناس جو بعدك واليوم هم رؤساء عليك، كيف راضي بالشيء هذا؟ عاجبك وضعك؟ والله العظيم هذا اللي قال لي بالحرف الواحد، قال والله أنا أهم شيء عندي أني أجي الدوام وأدي 8 ساعات كما يجب وأستلم راتبي نهاية الشهر، وهذا أهم شيء، أتزوج وعندي بيت والحمد لله راضي، يا رب لك الحمد. أنا عن نفسي ما عجبني كلامه أبدا، لكن هو كان يقول هذه حياتي وهذا اللي أنا راضي فيه. الآن السؤال، زادت الضرائب، ارتفعت الأسعار، مثل أي مكان في العالم التضخم موجود في كل بقاع الأرض، هنا وفي طول طوكيو ونيويورك وكل مكان. لما ترتفع الأسعار من الملام؟ لا تقول لي التاجر. التضخم موجود والسلع يرتفع سعرها بناء على العرض والطلب. ما دام في استهلاك عالي والسلع أقل حيزيد السعر، قاعدة. فبغض النظر عن التاجر، أنت هل عندك دخل إضافي غير الراتب؟ سواء عمل إضافي، سواء مشروع، قناة، محتوى، أسهم، متشارك مع أحد في مشاريع، فيه ولا لا؟ اسأل نفسك هذا السؤال وراح تكتشف أن الأسعار بتزيد كما هي المعتاد من مئات السنين، راح تظل في تصاعد دائم. فإذا كان حالك ودخلك واقف لا تلومن إلا نفسك. فعشان كده يقول أول علامة هي اللوم. توقف عن لوم الظروف، توقف عن لوم الأشخاص تماما، لا تلوم أحد، لوم وضعك وحالك ونفسك فقط. العلامة الثانية يا عسل، يقول لك العقل اللي يلعب دور الضحية ممكن ما يلقي باللوم، ولكن دائما يبحث عن تبرير، دائما يبرر فشله. خسرت في المشروع لأن ما كانت عندي سيولة كافية، خسرت في المشروع لأن شركائي ما دعموني أو ما اشتغلوا فيه وتعبوا فيه زي ما أنا تعبت، قناتي ما نجحت لأن ما في مشهور دعمني، الناس اللي تابعت ما انشرت مقاطعي، اليوتيوب ما رشح مقطعي، أو تويتر ما رشح تغريدتي وما إلى ذلك، أو الانستغرام ما طلع في الإكسبلور وغيره. يبحث دائما عن مبرر يبرر فشله. والصحيح أنك لو تجيب راعي المتجر هذا وتقول له تعال قارن لي متجرك بأفضل متجر من نفس النوع، هل هم نفس الشيء؟ يقول لك لا، إذن أنت ما فعلت الأسباب الكافية. بعدين مباشرة يقول لك ولكن لا، هو من زمان فاتح، هو عنده سيولة، يقدر يسوق ويقدر يحط ويقدر يضخ، هو عنده وعنده وعنده. ودائما من يبحث عن مبررات. والصحيح أنه ما في أي مبرر. إذا على السيولة تقدر تبحث لك عن مستثمر يضخك بالسيولة. المستثمر اللي راح يثق في متجرك ويضخ لك سيولة لازم تجيه وانت عندك أرقام وعرض تقديمي عليه الكلام، خطة، قوائم مالية، حسابات مسجلة، دراسة جدوى عليها الكلام، سلعة فعلا التاجر يستحق انه يستثمر فيها، اسلوب تسويقي مشوق وعرض تقديمي رهيب ومقنع. بالمناسبة هذه مهارة كثير مننا يفتقدها، البرزنتيشن، العرض التقديمي. واللي يقدر يقدم عرض تقديمي عليه الكلام غالبا يكون قادر على اقناع الشخص اللي قدامه. هذه مهارة، والمهارات معناتها تكتسب وتحتاج ممارسات كثير. فلذلك تكتشف في النهاية ان الاخطاء مننا حنا وفينا، حنا ما فعلنا الاسباب الكافية عشان ننجح. والله العظيم في سؤال دائما يجيني منكم على سناب او في كثير من الأشخاص، يعني ناصر إيش الصعوبات اللي واجهتك لما أنشأت قناة دوباميكابين؟ أقول لكم شيء، والله العظيم زيرو صعوبات ولا عقبة واحدة واجهتها من فتحت القناة إلى اليوم. قناة كنت أبنيها سنة وشهرين، كل شيء تعلمته يا شباب، كل شيء، وسبق قلت لكم الكلام هذا، كل شيء من الألف إلى الياء. لما فتحت القناة ما كانت كاملة ومثالية 100% أكيد، ولكن كانت جاهزة ومغطي جميع الأسباب من وإلى، لدرجة أني ما واجهتني أي صعوبات. يا رجل قناة سوينا لها خطة تسويقية من دون ما ندري، والله العظيم جالسين أنا وأختي سوينا للقناة خطة تسويقية، وسبق وذكرتها في مقطع في الانستغرام اللي هو 10,000 في شهر، تقدرون ترجعون تشوفونه. إذن في أسباب. أنت إذا عندك محتوى قارن محتواك بشخص ثاني محتواه ناجح، راح تشوف فروقات هائلة. افعل الأسباب الكافية، لا تبرر. ما لقيت مستثمر، ابحث عن مستثمر ثاني. هذا ما وافق، ابحث عن طريقة ثالثة. ضاعف ساعات عملك، حوش كاش، بع شيء أنت تملك، حاول تبتكر طريقة وراح تلقاها، وبإذن الله راح تنجح. إذن ما في لوم ولا في مبررات. قال لك والنقطة الثالثة والأخيرة وأنا أشوفها مهمة جدا، يقول اللي يلعب دور الضحية دايم يشتكي، شكاية بكاية، دعابة دعابة، يقول لك دايم يشتكي. والشكوى تجعل من عقلك وتفكيرك سلبي، ويصير بدال ما تفكر دائما كيف تغير من وضعك راح تستمر تندب حظك على هذا الحال دائما وابدا. والله يا صديقي المتابع الكلام هذا حقيقي، عقلك بمجرد ما يكون سلبي راح يعكس هذه السلبية على أفعالك تماما. فيقول هارف إكر لا تشتكي، أوكي حنا بشر أكيد بنشتكي، هذا طبيعي، بنفضفض، لكن لا تخلي الشكوى نمط حياة تمشي عليه دايم. لا تشتكي، يقول حتى إن الشكوى تزعج اللي موجودين حولك، بدال ما يكون كلامك إيجابي وتتحدث معهم بإيجابية نحو التحسين والتغيير، وإنك فعلا تبغى تسعى للشيء هذا ويكونون هم يساعدونك على تحسين وضعك ويعطونك أفكار، لا، يكون الموضوع سلبي، تظل تشتكي وهم ساكتين يسمعون شكواك اللي صدعت روسهم. والله العظيم الفرق هائل بين العقل الإيجابي والسلبي، والنتائج تجي تبعا لهذا التفكير. توقف عن الشكوى، ابحث عن طرق إيجابية لتحسين الوضع. هذه من أسرار عقل المليونير، وهذه أسرار حقيقية. لازم تودعها في عقلك اليوم. تذكر كلامنا في الجزء الأول، إذا ما شككت في كل المسلمات اللي موجودة في عقلك لن تصبح ثريا أو لن تحسن من وضعك أبدا أصلا. وقال جزئية جميلة خلني أختم فيها هذا الفيديو، قال في ناس يقولون أن المال مو مهم، يقول أنا أول ما أسمع واحد يقول لي كذا أقول أنت مفلس، أنت يا طفران أو فقير أو من الطبقة المتوسطة، انتهى الكلام. لأن الأثرياء ما يقولون الكلام هذا أبدا. يقول تخيل أنك تجي عند شخص وتقول أنت مو مهم بالنسبة لي، أنا ما أهتم لك أبدا. يقول هل تتوقع أن هذا الشخص بيستمر في علاقته معك؟ أبدا. وكذلك هو المال، إذا ما أعطيت اهتمام سيرحل مثل ما يرحل الباقون. والله العظيم عجبتني جدا الجزئية ذي. قال لك الأثرياء يعلمون أن المال مهم، ويعلمون أن المال قوة ونفوذ، وعشان كذا دائما يفكرون في المال، كيف يديرونه، كيف يستثمرونه، كيف يضاعفونه. لذلك عدل تفكيرك، لازم تؤمن ان الفرص موجودة امامك، الخيارات موجودة امامك، اتاحها الله سبحانه وتعالى، انت اللي تختار وانت المسؤول عن وضعك. لا تلقي باللوم على اي احد ولا تبرر أي فشل، بالعكس إذا فشلت قل أنا خذت تجربة فاشلة، لازم أتعلم منها دروس، وجيب ورقة وقلم سجل، قل أنا أخطيت في الشيء الفلاني، هذا الخطأ الأول، وما سويت كذا، هذا الخطأ الثاني، ونسيت أسوي كذا، هذا الخطأ الثالث. تعلم، ولو ما تتعلم وتطور ملفك المالي لو تذكر في الجزء الأول، ما راح تقدر تحقق الثراء. الثري عنده ملف مالي في عقله كذا، والفقراء ملفهم المالي في عقولهم جدا ضعيف، لا وأفكاره جدا خاطئة ومغلوطة. حسن، طور، لا تبرر ولا تشتكي أبدا. إذا جيت تشتكي اشتك قليلا وبعدين ابحث عن حلول، حتى اللي حولك راح تلقاهم يبدون يتفاعلون معك، يبدون يعطونك أفكار وحلول. ممكن يقول لك واحد أنا عارف فلان يساعدك في الشيء الفلاني، وممكن يقول لك الثاني أنا عارف الفكرة الفلانية تقدر تطبقها. راح تبدأ تنهال عليك الأمور نحو الإيجابية. عشان كذا لازم تكون إيجابي يا عسل. وبكذا أكون خلصت المبدأ الأول من الثراء. وفي الأجزاء القادمة راح ناخذ باقي المبادئ بإذن الله. تقدر تشارك هذا الفيديو مع من تحب يا عسل، واللايك اللي راح تعطينا إياه راح يساعد في انتشار هذا الفيديو لشريحة أكبر. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.